ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك فيقولوا قد غفرت لهم وعطيتهم ما سألوا وأجرتهم بما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم فيقول وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليدهم. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فعلمنا علما ينفعنا في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. فبمشيئة الله تعالى وحوله ومدده وإعانته وتوفيقه نبدأ بهذا الحديث، وهو حديث عبد الله ابن عباس، هو حبر العمة وترجمان القرآن. حديث في باب ذكر الله تعالى قائما وقاعدا مضطجعا إلى آخره. وعبد الله ابن عباس أيضا كان من الصحابة الأجلاء، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له: اللهم فقهه في الدين وأعلمه ماذا؟ التأويل. فكان فقيها في دين الله أيضا، وكان كذلك مؤولا، أي كان من أعظم الصحابة وأعلمهم بتفسير القرآن الكريم. هذا هو المعنى، فقهه في الدين وأعلمه التأويل، أي تأويل القرآن الكريم وتفسير القرآن الكريم. فالتأويل في لغة النبي صلى الله عليه وسلم يعني التفسير، لكن تحول هذا الاسم إلى تغيير المعنى إلى معاني أخرى. عبد الله بن عباس هو الذي يروي لنا هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله، إذا أتى جاء بصيغة الماضي، أليس كذلك؟ إذا أتى أهله، ولكن يريد به يعني المستقبل، إذا أراد أحدكم أن يأتي أحده. مثاله في القرآن الكريم: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. جاء بصيغة الماضي، ولكن يريد به المستقبل: إذا أراد أحدكم أن يقوم للصلاة فليتوضأ. لو أن أحدكم إذا أراد، إذا أتى أهله، إذا أراد أن يأتي أهله، المقصود بالأهل هنا يعني الزوجة الذي عقد عليها بنكاح شرعي معتبر. ومن هنا يتضح لنا أن الزوجة من أهل الرجل، وهذا ردا على الشيعة الذين يقولون بأن الزوجات لسنا داخلات في مفهوم الأهل، بينما هناك آيات اللي فيه قصة موسى عليه الصلاة والسلام لما خرج من مدين ذاهبا إلى مصر، قال لأهلهم كسوا إني آنست نارا. وهنا النص واضح وصريح: إذا أتى أهله، أي زوجته. إذن فحينما قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، يدخل في ذلك زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، ويدخل في ذلك أولاده، ويدخل في ذلك علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ويدخل في ذلك أيضا الحسن والحسين. وأما الشيعة فيحصرون الأهل على علي والحسن والحسين وفاطمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه ليس عقيدة صحيحة وليس بعقيدة أهل السنة والجماعة. نعم، هو صحيح، لأن حينما نقول الأهل، إذا قلنا الزوجات هذا مفهوم بنص القرآن الكريم، وإذا قلنا الأولاد هذا أيضا مفهوم بالنص القرآن الكريم، ولكن كيف يدخل علي في ذلك ويدخل الأهل يعني إلى حسن وحسين، إنما أدخلناهم بنص نبوي صحيح، حديث الكساء حينما نزلت الآية من السماء، النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليا ودعا الحسن والحسين وكذلك فاطمة، ثم بعد ذلك ضمهم جميعا فقال هؤلاء من أهل بيتي فأذهب عليهم الرجس. إذن فمن هذا الحديث الصحيح، إذن فهذا استثناء، أدخل عليا والحسن والحسين وفاطمة، يعني أدخلنا علي والحسن والحسين من نفس الحديث، وأدخلنا الزوجات والأولاد من نفس القرآن الكريم. هكذا. نعم. لا. الحسن والحسين. بقيهم ليسوا داخلين فيه، إن أهل البيت أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وأولاده، وكان هذا فقط. ولكن بالنص الحديث نقول الحسن والحسين وعلي هم داخلون. نعم. لا ليسوا، لا ليسوا داخلون فيه، ليسوا داخلون فيه. نعم. حتى عند الشيعة هم أصلا أيضا هو يحسرون الأهل فقط في الحسن والحسين وعلي وفاطمة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بقية أولاد علي هو لا يدخلونهم في أهل البيت. نعم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله، يعني بدأ بهذا الدعاء، وهو الدعاء عند إرادة معاشرة الزوجة، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، أي باعد أن الشيطان وهو إبليس وأعوانه، وجنب الشيطان ما رزقتنا. الدعاء الأول له ولزوجته، والدعاء الثاني لهذا الموهوب الذي سيخرج بعد المعاشرة إذا قدر ذلك، وجنب الشيطان ما رزقتنا. فقال عليه الصلاة والسلام فإذا دعا بهذا الدعاء فقضي بينهما ولد، أي فأراد الله أن يخرج وراء هذه المعاشرة ولد، قال لم يضره، أي الشيطان ليس له سلطان عليه أبدا ببركة هذا الدعاء. ولذلك ينبغي لنا جميعا أن نستحضر في بالنا هذا الدعاء وأن نحفظه حتى نقي أنفسنا وأولادنا من حزب الشيطان. هذا حديث متفق عليه. ثم بعد ذلك نأتي إلى باب ما يقوله عند نومه واستيقاظه. قال حديث حذيفة وأبي ذر الغفاري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه، إذا ذهب إلى فراشه مضجعه، قال باسمك اللهم أحيا وأموت. يعني هنا يتبين لنا أن النوم ممات، يعني يبدأ نومته بسم الله ويبدأ حياته ببسم الله. لذلك قلنا بأن الحياة حياتان والموت كذلك موتتان، موت الأولى النوم والثانية هي الموت. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الرجوع إليه سبحانه وتعالى. نعم نعم نعم هذا صحيح. لا إذا أخذ بالواحد يعني يكفيه عن الآخر. نعم نعم هكذا، يعني هناك يعني أنواع كثيرة، هذا من يسر الإسلام أيضا. مثاله في صلاة الاستفتاح اسمه دعاء الاستفتاح. نعم دعاء الاستفتاح يعني يعني هناك أنواع كثيرة، هناك يعني بسم الله اللهم هذا معروف، ثم هناك وجهت وجهي إلى ما شاكل ذلك، هناك ثلاث أنواع وأربع، فإذا أخذت بهذا أخذت بذلك فلا مانع فيه، اللي يسره الله لك تعمل به. فهذا ما يسمى باختلاف التنوع وليس هناك من حرج فيه. ثم بعد ذلك نأتي إلى باب فضل حلك الذكر والندب إلى ملازمتها، كمثل حلقتنا هذه، هذه من حلك الذكر، نحن هنا لا نتحدث في مباريات كرة القدم ولا في مباريات يعني كرة السلة ولا أي شيء، إنما نتحدث عن قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه من حكمة الذكر التي لها الفوائد.